نبدأ برسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، بعثت بسؤال طويل من ضمن أسئلتها. أذكر جملة هذا السؤال، تقول: انتشر في الآونة الأخيرة محلات تجارية تعرف بالماركات العالمية بأسماء أجنبية غربية تسوق لشتى البضائع المختلفة، وأصبح النساء يلهثن وراءها حيث تعرف السلعة المعينة بهذه الماركة وأنها رمز للجودة ورمز لتطور من ترتاد هذه المحلات وتسوق منها، حتى إنهن يعددن من يشتري من هذه الماركات أنه ما زال متخلفا ولا يواكب العصر، علما أن هذه الماركات بعضها يتبع شركات يهودية وبعضها من دول أجنبية أخرى، فما الحكم في ذلك؟ وإذا اشترت المرأة من هذه المحلات بقصد الجودة وليس بقصد المباهات كما يفعله كثير من النساء، فما الحكم في ذلك؟ وذلك ليس باستمرار وإنما للحاجة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الذي ينبغي من المسلمين أن يهتموا بشيء كبير من الاكتفاء الذاتي، وينبغي أن يهتم المستهلك للاعتناء بالشراء إذا احتاج أن يشتري من السلع المنتجة محليا، فإن توفير أكبر قدر من المال لبذل صدقات أو مساهمة في مشاريع خيرية خير من إنفاق أموال لشراء حاجيات لا تدعو إليها حاجة ملحة ولا ضرورة، بل إن الإسراف في اشتراء السلع والإكثار من الملابس دون حاجة نوع من الإسراف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرش، فقال: فراش الإنسان إلا رب المنزل، وفراش كذا وفراش كذا وفراش للضيف، ثم قال: وفراش للشيطان. وإذا نظر الإنسان إلى بعض خزائن الملابس لربما نظر إلى عشرات الملابس التي لا تدعو حاجة إلى اقتنائها، ثم قد تمضي السنوات دون المرور عليها كلها باللبس، كالحال في كثير من الزينة الذهبية والجواهر، تشترى بغالي الثمن ثم لا تلبس في العام إلا مرة، وقد لا تلبس في الأعوام العديدة سوى مرة واحدة. الله جل وعلا أباح لنا الطيبات، وأحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومع هذا نهى عن الإسراف وذم التبذير وأهله، وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وأمر في الأكل وما يتعلق به: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حال المسلمين الآن تكشفت الحقائق وانجلى الشك والريب وتبدت عداوات غير المسلمين للمسلمين، فينبغي أن تكون همم المسلمين ملتفتة إلى ما يعود على المسلمين بتوفير اقتصادهم، فإن الدول التي تملك مركزا اقتصاديا عاليا تحسب لها الدول الأخرى القوية في أسلحتها أكثر من حساب. وإذا كان الإنسان يوفر لزوجته أو لابنته أو لأخته أو لأمه ما تحتاج إليه من المال أو ما تريده، ثم أنفقت هذا المال في مجال من مجالات الإسراف فإنها بذلك تكون قد أوشكت أن تعرض نفسها والقادرة على الإنفاق عليها لنوع من العقوبة. فإن النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإنفاق المال في وجوه غير وجوه البر وفي وجوه اقتناء لا تدعو حاجة ملحة ولا تحسيني مهم إلى فعلها يدخل الإنسان من رجل أو امرأة في مجال المسابقات إلى الإسراف والتبذير. وإذا علمت البضاعات البضائع والمنتجات أنها منتجات يهودية فإن المسلمين ينبغي أن يراعوا هذه المسألة، فإن اليهود ما تسلطوا في كثير من بلاد العالم وأخضعوا أعناق قادة السياسة إلا بسبب المال. فالذي ينبغي للمسلم أن يراعي هذا الجانب، ثم إنه غير لائق في بلد إسلامي لغته لغة القرآن أن يعنوا لمحلات بيعه وتجاراته بألفاظ أجنبية مستعارة، فتجد هوليود وكذا وكذا ومحلات كذا. العقلاء الناصحون يحبون أن تعرب العلوم وأن تدرس سائر العلوم بلغة القرآن. لغة القرآن هي أكمل اللغات، وكما يقول ذاك على لسان لغة القرآن: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. لغة القرآن إذا نظر الإنسان إلى معاجمها وقرأ المعاني للعمل الواحد، الأسماء للعمل الواحد أو الأسماء لشخص واحد أو مسمى واحد من الأجناس، يجد فيها ما لا يجده في أي لغة أخرى. فلماذا يعمد الواحد من تاجر ومتاجر ثم يرسم على باب متجره اسما أجنبيا؟ لو أن الجهات المعنية في تجارة وغيرها منعت أي تسمية لأي محل تجاري إلا بأسماء عربية أصيلة لكان ذلك أمرا لائقا، ولا أظنهم يقصرون، ولكن قد لا يحصل لهم التنبيه. فأسأل الله أن يهيئ الأسباب المباركة للحد من الإسراف في الشراء واستجلاب البضائع بأنواعها والحد من اقتنائها إلا ما كانت الحاجة ملحة في تطلبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله أيضا من الرياض بعثت بسؤال طويل، تذكر أنها أم لثلاثة أطفال، يحصل بينها وبين زوجها خلافات بسبب غضبه الشديد السريع ومشاكل العمل. مرة من الأيام حصل بينها وبينه خلاف فغضب وقال: إذا لم تعملي كذا فأنت طالق. كانت حامل، ثم سألت أحد المشايخ كما تذكر فقال لها: إذا راجعك قبل الولادة تعتبر طلقة. وحصلت المراجعة قبل الولادة، وفي مرة حيث كانت تدرس وتستعد لتسليم بحث التخرج طلب منها ألا تخرج من الكلية، ثم قال: ما نصه؟ إذا طلعت فأنت بالثلاث. ولا أدري والله أعلم هل هو يقصد طالق بالثلاث أم ما هي نيته. فقمت بالخروج بعد مشادة كلامية وضرب وقع منه لي من أجل تسليم البحث، ثم ذهبت إلى أهلي ومكثت عندهم شهرا، فجاء ليراجعني وأقسم بالله أنه لم يكن ينوي الطلاق وإنما التخويف، وقسم بالحلف بذلك، وبعدها رجعت دون شهود ولا غيره. فما الحكم في ذلك؟ المسألة الأولى إن كان يقصد الطلاق وجعل العمل الذي منع منه غاية يتم الطلاق بحصوله فهو طلاق، وإن كان المقصود فيه ما صدر منها الإلزام بعمل معين ورأى أن الطلاق أكثر تأثيرا على النفس فهي يمين مكفرة. ولكن لعل الشيخ الذي أفتاك بما أفتاك به لعله تم له توضيح منك أكثر مما تضمنه هذا السؤال، أو أنه لم يستوضح منك أفتاك على القول الذي يقال فيه إن الحالف بالطلاق إذا حنث وقع الطلاق، لكن الراجح الصحيح من كلام أهل العلم أن الأمر منبن على النية، فإذا قال إذا لم تخرجي فهو الطلاق ونوى أنها تطلق إذا ما خرجت فهو طلاق، وإذا قال ذلك وأراد إلزام امرأته بالفعل الذي أمرها بالالتزام به ولم يجد أشد تأثيرا عليها من قولها من تهديدها بالطلاق، فإنها إذا نفذت لا شيء، وإذا لم تنفذ تكون الحال يمينا مكفرة. أحسن الله إليكم. تذكر أنها كثيرة الحلف، تحلف مرات عديدة جدا ولا تحصيها، وتريد أن تكفر عن اليمين فلا تعرف كم عدد المرات، وذلك منذ زمن طويل كما تذكر. هل تقول هل أكتفي بالتكفير عن يمين واحدة وأنوي لها جميع الأيمان، أم أكفر كثيرا إلى أن يشاء الله؟ تكملة لما سبق، ما دام أن زوجك سريع الغضب والتأثر، فإن التعاون بين الرجل وامرأته على لم الشمل ورعد الصدع ومنع المؤثرات التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى طلاق لا مخرج منه إلى كفارة يمين، فنصيحتي لك أن تهتمي بمداراته وأن تلبي أمره، وإذا كان شاقا تلبين له الأمر ثم تستعطفينه بالتخفيف حتى يكون التعاون بينكما تعاونا جاريا ساريا. وأما هذه الأيمان التي تذكرين أنك كثيرة إصدارها، فنصيحتي لك أن تعودي نفسك على الإقلال من اليمين، وإذا رأت حلف لا تأتين بالقسم ولا أدوات القسم، وإنما تقولين سأفعل إن شاء الله أو لن أفعل أو افعل إن شاء الله وأمثال ذلك، ولأنك لا تعرفين الأيمان ولا الوقائع التي وجهت لها فكفر كفارة يمين، والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، يقول في هذه الحلقة كيف يذهب المسلم عن نفسه وساوس الشيطان التي قد تضر كثيرا بالدين؟ يستعين بالله جل وعلا ويكثر من ذكره سبحانه، ويجعل الأذكار أكثر شغلا لخاطره من الهواجس. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويأتي مندفعا لتذكيره ما يدعو إلى التفكر والتأمل في أمور الدنيا والدين، لا حبا في تذكيره بأمور دينه ولكن ليربكه في تدينه. فأكثر من الذكر، فإذا هجمت عليك هذه الخواطر والوساوس فافزع إلى ذكر الله، سبح الله وكبره واحمده وهلله واستعن به، وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعذ به جل وعلا من الشيطان الرجيم، وارفع صوتك بالأذكار بحيث تسمع أنت وتسمع من بجانبك، لأن رفع الصوت بالذكر مطردة للشيطان. أليس الشيطان إذا سمع المؤذن يؤذن هرب مبعدا، فإذا انتهى الأذان عاد ليلبس على الناس، فإذا سمع الإقامة هرب. كل ذلك لما يحسه من وقع الأذكار عليه وشدة وطأتها. فأنت تعاهد نفسك وفي منامك إذا أويت إلى فراشك وأخذت مضجعك سم الله جل وعلا واستعذ بكلماته التامة، ثم استعذ بالله واقرأ آية الكرسي بصوت يسمعه من حولك. فإن قمت من منامك ورجعت لأخذ مضجعك فأعد قراءتها، فإنك بهذا التعاهد بإذن الله تكون تحصنت من خطر الشيطان ووساوسه. وعود نفسك الاهتمام بصلاة الفجر وبقي وسائر الصلوات، لكن صلاة الفجر الشيطان يأتي ويعقد على قافية العبد 3 عقد ويقول مع يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ الإنسان وذكر الله انحلت عقدة، إن قام وتوضأ انحلت عقدة، إن صلى انحلت العقد كلها وأصبح طيب النفس، وإلا أي وإن لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم في من يستقدم عاملات من دول كافرة ويستعملهن في أمور الطبخ والغسيل؟ ما حكم الملابس المغسولة؟ هل يصلي بها أم هي نجسة؟ ينبغي أن ننظر إلى أمر استقدام المرأة، استقدام المسلمة يحتاج إلى أن يكون معها محرم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأما استخدام النساء أيضا للطبخ والتنظيف، فإذا كنا قدمنا مع محارم ولا يخلو هو بالنساء فلا حرج في استعمال عملهن. وإذا كنا كافرات فإن الكافرة وإن كانت كافرة لا تنجس الأواني بمجرد لمسها ولا الملابس بمجرد لمسها، لكني أنصح كل مستقدم ألا يستخدم إلا مسلما، وألا يستخدم إلا مسلمة، لكن مع الاحتراز بالتمسك بالأحكام الشرعية في خواص أنفسهم وفي تعامله هو معهم من رجال أو نساء. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع أحمد من جدة يقول شخص تستر على آخر مخالف للنظام رحمة به، هل هذا من باب الستر على المسلم أم هو آثم في ذلك؟ المسلم ينبغي أن يكون عونا لمن يهتمون بحفظ الأمن وصيانته، فإذا كان هذا التستر متعلقا بالأمن وحفظه وكان الذي تستر عليه قد تاب وندم وعزم أن لا يعود لذلك الخطأ فإن شاء الله لا حرج عليه. إن كان هذا تستر على ارتكاب جرم يقتضي جزاء فإن المطلوب من كل مسلم أن يتعاون مع السلطة على ما من شأنه تحقيق الأمن وتحقيق الخير والبركة، فإن التعاون على البر والتقوى مطلوب من الوالي ومن سائر الناس. وإذا علم هذا الشخص أن هذا المطالبة بحقوق النظامية علم أنه سوف ينال أكثر مما يحدده النظام فليشفع له عند المسؤولين. وعلى كل حال التعاون على البر فيما بين الأفراد وفيما بين الأفراد والسلطة أمر مطلوب، والستر على المسلم الذي أخطأ ولكنه صمم ألا يعود، فإنه داخل في ذلك حتى المخالفات النظامية. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أم حسان من الرياض تقول: انتشر بين النساء ورقة يقمن هن بعملها، فيها مربعات ومستطيلات أشبه بالجدول اليومي، يقال في هذه الورقة حاسبي نفسك، فتكتب كل يوم عدد الصلوات التي صلتها والسنن والتسبيح والتهليل والصدقة وغير ذلك من أفعال الخير من خلال تعبئة البيانات لتحاسب نفسها في آخر اليوم، فما رأي فضيلتك؟ هذه من الابتداع، هذه من البدع، لا تخشى على حسناتها أن تضيع، بل ينبغي أن يؤدي الرجل والمرأة الأعمال الصالحة وأن يتجنبوا الابتداع. هذا عمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسنه الخلفاء الراشدون بعده، والشيطان يسول للناس إذا لم يصرفهم عن العبادة، اخترع لهم أمورا تلتصق بالعبادة حتى إذا مضى الوقت ظنوها سنة. نصيحتي أن يجتنب مثل هذا العمل ويحذر منه. صلى الله عليكم. هذه رسالة من علي حمود عبد الحليلة من اليمن، من قرية كتبها، لم أتبين اسم هذه القرية. يقول: يوجد في قريتنا ظاهرة عند رجوع الحاج من بيت الله الحرام بعد أداء فريضة الحج، فيقوم أهل القرية باستقبال الحاج من خارج القرية بضرب النار وإطلاق الكثير منه ودق ما يشبه الطبول والدفوف. هذه عادة قديمة في قريتنا والقرى المجاورة، ونقوم بذبح كبش عند باب المنزل ويمشي الحاج من فوق الذبيحة. هل هذا العمل من تعظيم شعائر الله أم من البدع؟ بل هذا من المنكرات والأعمال السيئة، وهذا فيه نوع من الذبح للشياطين، فإن الذبح للإنسان إذا قدم أمامه هو ذبح لغير الله، فإذا لم يكن شركا أكبر فإنه وسيلة قوية للشرك الخطير. هذه العادة ليست عندكم فقط، فإنها توجد عند بعض الأقطار الإسلامية، لكنها من الأمور البدعية. أما أن يستقبل الحاج قريبه لتهنئته بالقدوم والعودة إلى البلد وأمثال ذلك فلا محذور فيه، فقد كان صبيان المدينة يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم وأصحابه سرورا بقدومهم وفرحا به، فلا حرج في مثل ذلك. لكن إطلاق النار، استعمال السلاح، الذبح الذي عند باب المنزل الحائط القادم، كل ذلك من الأفعال السيئة المحرمة. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في منطقة كذا ذكرها جبل يسمى جبل نبي الله شعيب، هو أكبر جبل عندنا، هل هذا فعلا هو الجبل الذي مر عليه نبي الله شعيب، حيث يوجد بعض الأمور المستنكرة يذهب الناس إليه في زمان معين لطلب بعض الحاجات، فمثلا من لم يرزق بولد يذهب إليه ويغسل نفسه هناك، وبعض الناس يغسل المريض لطلب الشفاء عند هذا الجبل، فما الحكم؟ أولا، شعيب عليه السلام لم يكن في تلك الناحية، لأن شعيبا أرسل إلى أهل مدين، وموسى عليه السلام لما خرج من مصر جاء إلى أرض مدين، فليس هذا الجبل لشعيب عليه السلام. لكن لو كان لشعيب لم يحل ما ذكرت في سؤالك. جبل أحد جلس عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد اهتز الجبل رجف، رفسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديقان وكلمة وصديق وشهيد. ومع ذلك لا يصنع لهذا الجبل شيء مما ذكرت، ولم يذكر الصالحون عن ذلك شيئا، ولم يفعل الصحابة وهم أكرم هذه الأمة بعد نبيها شيء من هذا الأمر، فإن خير هذه الأمة بالأفراد خيرها أبو بكر الصديق بعد رسول الله، ثم عمر الفاروق بعد الصديق، ثم عثمان ذو النورين بعد الفاروق، ثم علي بعد عثمان. أجمع أهل الحق على هذا الترتيب، ومع ذلك لم يحفظ شيء من ذلك عنهم. وجبال مكة مر على بعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الترهات والاعتقادات ينبغي أن يرجع في ذلك إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الشفاء من كل بلية والصد عن كل بدعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.